بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقاء اليوم سوف يكون حول علم التخريج الأصولي أو التخريج عند الفقهاء والأصوليين. وكمدخل لهذا الموضوع نبدأ بمصطلح التخريج. مصطلح التخريج فهو يرد عند الفقهاء والأصوليين بمعنى وهو الذي سنتحدث عنه اليوم، ويرد عند أهل الحديث أو المحدثين، يرد عندهم مصطلح التخريج ويريدون به أو يقصدون به نسبة الحديث لمن خرجه من أصحاب الكتب السنة، نسبة الحديث لمن خرجه من كتب السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحكم عليه. فالتخريج عند المحدثين يعني نسبة الحديث لمن خرجه من أصحاب الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحكم على الحديث، هذا يعتبر هو تخريج الحديث عند أهل الحديث. أما عند الفقهاء والأصوليين أو عند علماء الفقه والأصول فله معنى آخر، فالتخريج له معنى آخر، وهو الذي سنتكلم عنه، وهو يشمل أربعة أنواع أساسية: تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، وتخريج الأصول من الفروع. وسنتكلم أولا عن هذه المصطلحات الثلاثة الأساسية اللي هي كلمة التخريج، كلمة الفروع، وكلمة الأصول. فهذه الأقسام الأربعة تدور بين هذه الكلمات الثلاث. ثم إن أشهر هذه الأنواع الأربعة هو تخريج الفروع على الأصول، علم تخريج الفروع على الأصول، وهو الذي انتشر وصار له مؤلفات مستقلة مثل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ومفتاح الأصول في تخريج الفروع على الأصول للتلمساني وغيرهما. فأشهر هذه الأنواع الأربعة هو النوع تخريج الفروع على الأصول. فسنبدأ أولا بكلمة التخريج. ما معنى كلمة التخريج في اللغة والاصطلاح؟ التخريج في اللغة من أصل كلمة الخاء والراء والجيم، الخاء والراء والجيم. وابن فارس رحمه الله يقول: الخاء والراء والجيم أصلان يمكن الجمع بينهما. تعرفون ابن فارس عندما يتكلم عن المعنى اللغوي يتكلم عن أصل الكلمة اللي هي مادة الكلمة وما الذي تعنيه هذه المادة. يقول: أصلان يمكن الجمع بينهما إلا أن سلكنا الطريق الواضح كالأول النفاذ عن الشيء، يعني كل شيء يخرج عن شيء فهو ينفذ عنه. والثاني اختلاف لونين، فأصل مادة الخاء والراء والجيم لا بد يكون فيها النفاذ من الشيء أو اختلاف لونين. فمن الأول يقول أهل اللغة: خرج يخرج خروجا، والخراج بالجسد، يعني نوع من الجرح أو الجراح كأنه ينفذ من هذا الجسم. والخارجي: الرجل المسود بنفسه من غير أن يكون له قديم سيادة، كأنه خرج بنفسه. وفلان خريج إذا كان يتعلم منه، يعني كأنه هو الذي أخرجه من حد الجهل. والمعنى الأول اللي هو النفاذ من الشيء، يعني كأن في شيئين ويكون أحدهما يخرج منه شيء، ها هو المعنى اللغوي الأنسب لمعنى التخريج الاصطلاحي. والتخريج الاصطلاحي يدور حول معنى بناء شيء على شيء، التخريج الاصطلاحي يدور على معنى بناء شيء على شيء. فالتخريج عند الفقهاء والأصوليين هو إخراج واستنباط إما لفرع من أصله أو أصل من فرعه أو فرع من فرع آخر كما سيأتي. أما كلمة الأصول، تخريج الأصول من الفروع، تخريج الفروع من الأصول، فالأصول هي جمع أصل، لها تعريفات كثيرة تستعمل عند أهل الشريعة بشكل عام بعدد من الاستعمالات. أما في اللغة فأصل الشيء هو أساس الشيء، أصل الشيء هو أساس الشيء، وأصل الشيء كذلك في اللغة هو أسفل الشيء، أسفل الشيء. منه قوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، وش أصل الشجرة؟ أسفلها ولا أعلاها؟ أسفلها. أصل الشجرة يعني أسفلها ثابت وفرعها في السماء. كما يطلق الأصل في اللغة على ما يبنى عليه غيره، على ما يبنى عليه غيره والمحتاج إليه، وما يستند وجود الشيء إليه، وما يتفرع منه الشيء، كل هذه من المعاني اللغوية للأصل. أما في الاصطلاح وهو الذي يهمنا، وهو حقيقة يعني يحصل لبس بعض طلاب العلم عندما يقرأ كلاما لأحد المتقدمين ويجد فيه كلمة الأصل فيحملها على معنى عنده، وقد تكون تستعمل لمعنى آخر. كلمة الأصل تستعمل لأكثر من معنى. من أهم استعمالات الأصل في الاصطلاح عند علماء الشريعة: واحد، الدليل. يقول مثلا: الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى، يعني الدليل، الدليل في وجوب الزكاة قوله تعالى كذا وكذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالأصل تكون بمعنى الدليل. أيضا الاستعمال الثاني تكون بمعنى القاعدة، تكون بمعنى القاعدة. يقول مثلا: الأصل الأمر مجرد عن القرآن يدل على الوجوب، يعني الدليل والقاعدة، يعني القاعدة. فلاحظوا عندما تقرأ نصا لأهل العلم وفي كلمة الأصل لا بد يكون لديك هذه المعاني أو هذه الاستعمالات الاصطلاحية للأصل، ومن ثم تلاحظ السياق وتكتشف أي هذه المعاني يريدون. فالأصل يكون بمعنى الدليل ويكون بمعنى القاعدة. ثالثا يكون بمعنى الراجح، الأصل يستعمل بمعنى الراجح. تقول مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة، وليس الدليل في الكلام الحقيقة أو القاعدة في الكلام الحقيقة، بل هذا الاصطلاح في هذا النص بمعنى الراجح، يعني الأصل في الكلام الحقيقة. ثم أيضا يكون الأصل بمعنى أو يطلق على المقيس عليه، وهذا في باب القياس، سواء عند الأصوليين أو عند الفقهاء، عندما يقولون مثلا: تحريم الخمر أو الخمر أصل لتحريم المخدرات. فالخمر أصل بمعنى أنه مقيس عليه، تعرفون أركان القياس: أصل وفرع وحكم وعلة. أركان القياس: أصل وفرع وحكم وعلة. فإذا قلنا تحرم المخدرات قياسا على الخمر، فالخمر هو الأصل، فالخمر هو الأصل بمعنى هو المقيس عليه. أخيرا أيضا يطلق الأصل في الاصطلاح على المستصحب، الأمر المستصحب، مثل إنسان مثلا توضأ وتيقن الطهارة ثم جاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي، فنقول الأصل أنك تستصحب الطهارة السابقة، فطهارتك المتيقنة تستصحبها، وهو أو نقول الأصل بقاء الطهارة، يعني الشيء المستصحب هو بقاء الطهارة. ومنه قولهم: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، يعني الأمر المستصحب هو براءة الذمة. فهذه خمسة معاني يوردها يورد أهل العلم كلمة الأصل ويريدون أحدها، ويريدون أحد هذه المعاني الخمسة، وهي الدليل، الأصل في المسألة الكتاب، أو القاعدة، الأصل أن الأمر مطلق للوجوب، أو الراجح، الأصل في الكلام الحقيقة، أو المقيس عليه، وهذا في أركان القياس. أخيرا يطلقون الأصل على المستصحب، الأمر المستصحب. بقي عندنا الكلمة الأخيرة التي هي الفروع، تخريج انتهينا منها، والأصل انتهينا أو الأصول انتهينا منها، بقي كلمة الفروع. فالفروع جمع فرع، ويطلق أيضا عند علماء الشريعة أو في اصطلاح العام ويردون به عدة معاني. الفروع يطلق ويراد به التفريق، وهو تجزئة الشيء بعد أن كان مجتمعا، فرع الشيء يعني فرق الشيء، يعني فرق الشيء. وفروع الشجرة يعني أغصانها المتفرقة، فروع الشجرة يعني أغصانها المتفرقة، وهو الذي أو المعنى اللغوي المناسب في مصطلح التخريج عند الفقهاء والأصوليين. يعني كان عندك أصل واحد وتخرج منه فروع متعددة مثل أغصان الشجرة. وأيضا هو ورد في نفس الآية الفرع، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، قلنا أصلها هنا بمعنى أسفلها، وفرعها في السماء، فرعها يعني أعلاها وأطرافها، وهو المعنى اللغوي لكلمة الفرع. أما في الاصطلاح الفروع كما قلنا في الأصل، فالفرع يقابل الأصل، الفرع ضد الأصل. إذا قلنا هناك ما يبنى عليه غيره، هنا الفرع ما يبتني على غيره، ما يبتني على غيره، أو هو ما استند أو ما استند في وجوده على غيره، أو ما ثبت حكمه بغيره. كل هذه من المعاني الاصطلاحية للفرع في الاصطلاح العام. وإن كانت الفروع بشكل دقيق الآن في مصطلحات مستقرة تطلق على الأحكام الجزئية، الأحكام الجزئية أو الأحكام التفصيلية أو الأحكام الفرعية، وبعضهم يطلقها على المسائل الاجتهادية. يعني لما يكون عندنا حكم فقهي فرعي ومعه دليل تفصيلي هذا يسمى فروع، هذا يسمى فروع، بخلاف الأصول التي هي قواعد العامة، القواعد العامة سواء في أصول الفقه أو في الفقه. فوجوب الزكاة في قوله تعالى كذا وكذا هذا فرع تفصيلي جزئي بدليله من القرآن أو من السنة. الآن ننتقل إلى التعريف الاصطلاحي لتخريج الفقه أو التخريج الأصولي، التخريج الفقهي أو التخريج الأصولي. العلماء المتقدمين، علماء الشريعة المتقدمين يعرفون غالبا أحد هذه الأنواع الأربعة اللي قلنا تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، وتخريج الأصول على الأصول، وتخريج الأصول من الفروع. فبعضهم عندما يؤلف يعرف حقيقة تخريج الفروع على الأصول لأنه الأكثر تعريفا، وحتى تتضح لكم الصورة نوضح هذه الأنواع الأربعة لأنه سنبني عليها الآن التفصيلات القادمة. فتخريج الفروع، تخريج الفروع على الأصول يعني يكون عندنا أصول، قواعد أصولية، ونخرج عليها فروعا جديدة، ونخرج عليها فروعا جديدة. فمثلا من القواعد الأصولية مثلا اللي اختلف فيها علماء الأصول قضية الأمر المجرد عن القرائن، هل يدل على الفور أو يدل على التراخي، هل يدل على الفور أو يدل على التراخي. يأتي العالم ويخرج فروع على هذه القاعدة الأصولية فيقول مثلا من قال بأن الأمر يدل على الفور قال بوجوب الحج على الفور أو التعجل أو وجوب التعجل بالحج، فيربط الفرع بأصله بالقاعدة الأصولية التي تقول يجب الأمر المجرد عن القرآن يدل على الفور، والذين يقولون الأمر المجرد عن القرآن يدل على تراخي يربطون هذا الأصل بالفرع الذي يقول إن الحج لا يجب على الفور. فالمسلم إذا وصل إلى درجة التكليف أن يؤخر الحج، أن يؤخر الحج إلى سنة سنتين أربع خمس سنوات ولو كان قادر. فهذا تخريج فروع على أصول، يعني ربط الفرع بأصله، ربط الفرع بأصله. لاحظوا أن الفرع الواحد قد يربط بأكثر من أصل، قد يخرج على أكثر من أصل، فيخرج على أصل مثلا متعلق بالأمر، ويخرج على أصل أو قاعدة أصولية متعلقة بالعام أو بالقياس إلى آخره. هذا هو النوع الأول اللي هو تخريج الفروع على الأصول، يعني ربط الفروع بأصولها، ويقابله تخريج الأصول من الفروع، عكس المسألة. يعني يأتي العالم ويتتبع الفروع لإمام من الأئمة ومن ثم يأخذ منها أصل، يأخذ منها أصل، وخاصة هذا مشهور عند الحنفية، لأنه إمام أبي حنيفة الإمام رحمه الله أبو حنيفة لم يكن له كتاب في أصول الفقه مثل الشافعي، فعمد أصحاب أبو حنيفة إلى تتبع الفروع عند أبي حنيفة، ومن ثم استخراج أصل عند أبي حنيفة. مثلا يتتبعون ما يتعلق بالعموم، وفروع أبو حنيفة المتعلقة باللفظ العام، ومن ثم يستخرجون أصل عند أبي حنيفة أن العام مثلا حجة قطعية مثلا، أو أن العام يشمل أفراده قطعا، وهكذا بعد تتبع أفراده. هذا النوع الثاني، وهذا يسمى تخريج الأصول من الفروع، تخريج الأصول من الفروع، تتبعون فروع ثم يستخرجون منها أصلا. النوع الثالث تخريج الأصول من الأصول، تخريج الأصول يعني بناء الأصول على الأصول، بناء الأصول على الأصول، يعني تأتي قاعدة أصولية ينبني عليها قاعدة أصولية أخرى، مثل قاعدة خلاف قاعدة مهمة اللي هي الترادف في اللغة، هل يوجد ترادف في اللغة أو لا يوجد ترادف في اللغة؟ والترادف هو استعمال المعنى بأكثر من لفظ، استعمال المعنى الواحد بأكثر من لفظ، مثل الجلوس والقعود، هذا من باب الترادف، فالجلوس هو القعود، يقول الجلوس هو القعود. فالقائلون بوجود الترادف في اللغة العربية يتخرج عليه على قولهم بجواز الترادف في اللغة جواز رواية الحديث بالمعنى، جواز رواية الحديث بالمعنى. والقائلون بعدم جواز الترادف في اللغة، يعني لا تقوم اللفظة في اللغة مقام اللفظة الأخرى، يتخرج على قولهم قاعدة أصولية بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى. وتعرفون المسألة رواية الحديث بالمعنى مسألة كبيرة عند علماء أصول الفقه، وبعد أن اتفقوا على بعض الأمور لا يجوز رواية الحديث بالمعنى فيها، اختلفوا في ما عداها، هل تجوز رواية الحديث أن يروي الصحابي الحديث بالمعنى ولا يحافظ على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز. فهذا من باب تخريج الأصول على الأصول، يعني قاعدة أصولية خرجت على قاعدة أصولية أخرى. بقي معنى النوع الرابع والأخير، تخريج الفروع على ماذا؟ على الفروع، تخريج الفروع على الفروع، وهذا يعني بناء فرع على فرع. يعني مثلا ينقل عن الإمام، لأنه يعني تعرفون بعد استقرار المذاهب الأربعة أو المذاهب الأئمة الأربعة، بدأ أصحابهم وتلاميذهم ومن ينتسب إلى مذهبهم بالعناية بما نقل عن الإمام سواء أصولا أو فروعا، فيأتون إلى فروع الإمام مثل أحمد ويأتي أصحابه ويخرجون على فروعه فروعا جديدة، يقول ما دام أنه قال الإمام أحمد بكذا وكذا يتخرج عليه أنه يجيز كذا وكذا، وخاصة من الأشياء التي لم تحصل في وقت الإمام أحمد، فهذا يسمونه تخريج الفروع على الأصول. وسيأتي يمكن الإشارة ما حكم نسبة هذا الرأي للإمام المخرج عليه، يعني لو فرضنا مثلا الإمام أحمد مثلا أوجب صلاة الجماعة مثلا، هل يجوز أن نخرج عليه وجوب صلاة الجماعة وجوب صلاة العيدين ويقول نتخرج على قول الإمام أحمد بوجوب صلاة الجماعة على الأيام وجوب صلاة العيدين على الأيام أو لا يجوز؟ ذكروا في ذلك تفصيلات وضوابط إلى آخره. عندكم في المذكرة يعني ذكرت في تعريف علم التخريج، ذكره الأستاذ الدكتور يعقوب البعسين حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء، قال في تعريف التخريج، قال البحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها، لرد الفروع إليها، وهذا تخريج الفروع على الأصول. أو قال هو العلم، قال بعضهم قال العلم الذي يبين القواعد الأصولية التي بني عليها أو التي بنى عليها الأئمة أو أحدهم الأحكام الشرعية التي أفتوا بها في الفروع مع ربط هذه الفروع بقواعدها أو إلحاق غيرها مما لم يفت فيه الأئمة بهذه القواعد. وهذا يشمل تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع. القواعد تعرفون القواعد هي جمع قاعدة، والقاعدة هو ما يبنى عليه غيره، من قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقاعدة في الاصطلاح عند العلماء القواعد هي الأمر الكلي أو الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع الجزئيات، الحكم الكلي أو الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع الجزئيات، عندما تقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فكل يقين لا يزول بالشك، قاعدة تنطبق على جميع جزئياتها. فإذا شك الإنسان في طهارته ومتيقن الطهارة الأولى فإن اليقين لا يزول بالشك. إذا شك في الطاق ثلاثة أو أربعة أشواط فإن اليقين هو الذي يبقى. الموضوع التالي أهمية علم التخريج عموما أو التخريج عند الفقهاء والأصوليين، أو الأهم تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول تتضح الأهمية هذا العلم من خلال أنه يساهم في تنمية الملكة الفقهية. تنمية الملكة الفقهية، والملكة هي عبارة عن يعني قوة في الذهن عند طالب العلم تزيد وتنقص حسب إدراكه لمثل هذه الأشياء، في قضية ربط الفرع بأصله أو القاعدة بأصلها أو الأصل ربطه بفرعه الذي أخذ منه. فعلم تخريج الفروع على الأصول يساهم في تنمية الملكة الفقهية والاجتهادية وتدريب المتعلم على الاستنباط والترجيح، لأنه قد يكون هناك فرع ممكن إلحاقه بأكثر من أصل. فتخريج الفروع على الأصول يساهم في قدرة طالب العلم على ربط الفرع بأصله الأقرب، بأصله الأقرب. أيضا من جوانب أهمية علم تخريج الفروع على الأصول أنه يكشف عن اختلاف الفقهاء ويبين أسباب اختلاف الفقهاء فيما حصل بينهم من اختلاف. مثلا اختلاف في وجوب الحج على الفور راجع لاختلاف في قاعدة أصولية، وهو هل الأمر على الفور ولا على التراخي. فطالب العلم عندما يدرس علم تخريج الفروع على الأصول يكتشف أن العلماء اختلفوا بناء على اختلافهم في الأصول أو بناء على اختلافهم في طريقة الاستنباط. ولكن علم التخريج هو من أهم أسباب بيان أسباب اختلاف العلماء. ولذلك بعض الدراسات المعاصرة في حديثها عن تخريج الفروع على الأصول يتطرقون لأسباب اختلاف أهل العلم. أيضا من الأمور ثالثا إخراج علم الأصول من جانبه النظري. علم تخريج الفروع على الأصول هو جانب تطبيقي لعلم الأصول، جانب تطبيقي لعلم الأصول. فعندما يدرس علماء الأصول القاعدة الأصولية ثم يصلون إلى مرحلة تخريج الفروع على الأصول كأنهم يذكرون تطبيقات وفروع تتخرج على هذا الأصل. أيضا يساهم علم تخريج الفروع على الأصول على مساعدة المتعلم على حفظ وفهم وضبط المسائل الفقهية، وذلك بربط الجزئيات والفروع بأصلها التي بنيت عليها وتخرجت عليه. أيضا أخيرا يساهم علم تخريج الفروع على الأصول في معرفة الراجح، في معرفة الراجح في الخلاف الفقهي الفرعي بين العلماء. فمن قال بأن الحج واجب على الفور يتمشى مع القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الفور، وهو الذي نصت أو دلت عليه النصوص الشرعية مثل قول تعالى ولله على الناس حج البيت، والقاعدة الأصولية تنص على أن الأمر المطلق يقتضي الفور كما عند الجمهور. تخريج الفروع على الأصول هو الذي يعني استهوى أهل العلم منذ القدم. فمنذ القرن الرابع الهجري بدأوا يؤلفون فيه مؤلفات مستقلة تخريج الفروع على الأصول. وكما تعلمون قبل ذلك موجود تخريج الفروع على الأصول، قبله وبعد ذلك موجود كل ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول في كتب العلوم الأخرى. فمثلا الإمام مالك في الموطأ قد يربط أو يشير إلى أن هذا الفرع مربوط بهذه القاعدة الأصولية، وهذا تخريج فروع على الأصول. كذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد وجميع أهل العلم في مؤلفاتهم أحيانا يشيرون أو يذكرون ويربطون الفرع بأصله، فهذا هو تخريج الفروع على الأصول مع اختلافهم في الزيادة والقلة والعناية بذلك والكثرة. ولكن في القرن الرابع الهجري بدأ خروج مؤلفات مستقلة في تخريج الفروع على الأصول. يعني المؤلف يعتمد أنه يؤلف كتاب أو رسالة يريد خدمة هذا الجانب وهو تخريج الفروع وربطها بأصولها. من أهمها أو من أشهر المؤلفات في هذا النوع تخريج الفروع على الأصول كتاب تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي من علماء الحنفية في القرن الرابع الهجري، حيث جمع أصول مذهب الحنفية ثم بنى عليها أو ذكر لها فروع. يعني يذكر الأصل عند أبي حنيفة كذا وكذا وكذا، وينبني على هذا قوله بكذا وقوله بكذا وقوله بكذا. وكذلك رسالة صغيرة لأبي زيد الدبوس أيضا من أئمة الحنفية في القرن الخامس الهجري، تأسيس النظر، تأسيس النظر الأول، تأسيس النظر للسمرقندي ثم تأسيس النظر للدبوسي، وكلاهما على مذهب الحنفية، والأول جمع 74 أصل والثاني جمع 86 أصل، وإن كان أكثرها أصولا فقهية فإن بعضها قد يكون أقرب إلى كونه من القواعد الفقهية. الكتاب المهم هو الكتاب الثالث، تخريج الفروع على الأصول، الذي جاء صريحا باسم هذا النوع من أنواع التخريج للزنجاني أبي المناقب شهاب الدين الزنجاني من علماء الشافعية في القرن السابع الهجري، توفي سنة 656، تخريج الفروع على الأصول، جمع فيه 95 أصلا ورتبه على الأبواب الفقهية. يعني يأتي يقول مثلا كتاب الصلاة ويذكر أصلا من أصول الفقه ثم ينبني عليه فروعا، ويذكر الخلاف غالبا بين الشافعية والحنفية، لأن غالبا الشافعية والحنفية يحصل بينهما الخلاف في القواعد الأصولية، يحصل بينهما الخلاف في القواعد الأصولية، ومنها المسألة مثلنا بها الأمر هل يدل على الفور أو يدل على التراخي، ذكره ثم ذكر الفروع المنبني عليها وذكر أو أشار إلى حجة الشافعية وحجة غيرها. أيضا من الكتب المؤلفة بذلك في القرن الثامن الهجري بعد الزنجاني كتاب التلمساني المالكي، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ولكن يختلف عن سابقه أنه رتبه على أبواب الأصول، الزنجاني رتبه على أبواب الفقهية، التلمساني من علماء المالكية في القرن الثامن الهجري رتبه على الأبواب الأصولية، فيأتي مثلا السنة النبوية ويذكر أهم القواعد الأصولية فيها ويبني عليها الفروع المرتبطة والمتعلقة بها، ثم ينتقل إلى الإجماع ويذكر، ثم ينتقل إلى القياس ويذكر القواعد الأصولية فيه ويبين الفروع التي بنيت على هذه القواعد. الكتاب الخامس كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي وجمال الدين الأسنوي والشافعي، توفى أيضا في القرن الثامن الهجري، وهو أيضا في رتبه على أبواب الفقهية. وفيه كتاب آخر زينة العرائس لابن عبد الهادي، مأخوذ أو مستفيد من هذا الكتاب الأسنوي لابن عبد الهادي الحنبلي، أيضا كلاهما في القرن أول ابن عبد الهادي في القرن التاسع الهجري. من علماء الحنابل الذي لهم مجال تعريف في هذا النوع تخريج الفروع على الأصول كتاب القواعد لابن اللحام، ابن اللحام متوفى سنة 803 في مطلع القرن التاسع الهجري، علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، ألف كتاب اسمه القواعد، وهو كتاب مشهور ورتبه على قواعد، يذكر القاعدة الأصولية ويشير إلى الخلاف فيها ثم يذكر الفروع التي تنبني عليها، يذكر الفروع التي تنبني عليها. وتعرفون الفروع التي تنبني على قاعدة أصولية قد يكون منها في العبادات ومنها في المعاملات، منها في فقه الأسرة والأحكام الأسرة، ومنها في الجنايات، فيرتبه على القواعد الأصولية. أخيرا في كتاب الحنفية متأخر أيضا، توفي صاحبه في آخر أو في أوائل القرن الحادي عشر الهجري، التمرتاش الحنفي، اسمه كتاب الوصول إلى قواعد الوصول، وهو أيضا كتاب تخريج فروع على أصول. بالنسبة للمعاصرين أيضا هذا العلم سواء التخريج عند الفقهاء والأصوليين أو تخريج الفروع على الوصول على وجه الخصوص صار له عناية كثيرة خلال 40 سنة الأخيرة. فمن أشهر الكتب المؤلفة في هذا الفن كتاب الأستاذ الدكتور يعقوب البحسين التخريج عند الفقهاء والأصوليين، وهو يكاد يكون هو الكتاب المقرر لمن يدرس هذا العلم في دراسة نظامية سواء في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الدراسات العليا، وكذلك كتاب تخريج الفروع على الأصول للأستاذ عثمان الأخضر الشوشان، وكذلك كتاب الدكتور مصطفى الخن أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وكذلك كتاب معالي الدكتور سعد الشتري التفريق بين الأصول والفروع. ثم هناك عدد كثير من الرسائل العلمية في تخريج الفروع على الأصول، مثلا تخريج الفروع على الأصول عند ابن نجيم الحنفي من خلال كتابه فتح الغفار وكنز الدقائق، يعني الباحث يقوم بتخريج الفروع الواردة في الكتاب الفقهي لابن نجيم كنز الدقائق على قواعد الأصولية التي أوردها في كتابه الأصولي فتح الغفار. كذلك تخريج الفروع على الأصول عند ابن حاجب. هناك دراسات معاصرة كثيرة في الماجستير والدكتوراه درست أو اهتمت بتخريج الفروع على الأصول سواء من خلال عالم معين أو من خلال كتاب معين أو من خلال مذهب معين، مثل تخريج الفروع على الأصول عند الشافعية أو عند الحنابلة. موضوع علم التخريج بشكل عام، التخريج عند الفقهاء والأصوليون، هو بين أمرين، بين الأدلة والقواعد الأصولية بشكل عام وبين الأحكام الفقهية. فهو في علم تخريج الفروع على الأصول موضوعه ربط الفروع بأصولها، وفي علم تخريج الأصول من الفروع هو استخراج واستقراء الفروع الفقهية ومن ثم استخراج منها القواعد الأصولية. علم تخريج الفروع على الأصول وعلم التخريج عند الأصوليين والفقهاء هو من العلوم الشرعية بلا شك، من العلوم الشرعية بلا شك، وله من الفضل ما لعلوم الشريعة الأخرى من الفضل، فهي داخلة كلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمقصوده في الفقه هو الفقه العام للشريعة، فيدخل فيها جميع العلوم الشريعة. ويسمى هو علم التخريج عند الفقهاء أو تخريج الفروع على الأصول، لأن نوع الأول من علم التخريج هو نوع تخريج الفروع على الأصول، وهو أكثر الأنواع انتشارا وأشدها حاجة. فيسمى علم التخريج علم تخريج الفروع على الأصول لأنه الأكثر والأكثر تأليفا والأكثر حاجة إلى آخر. أما علم تخريج الأصول على الأصول فهو الأقل، يعني يندر عند علماء أصولي عند علماء أصول الفقه أن يربطوا قاعدة أصولية أو أصلا بأصل، أو يبنوا هذا الأصل على هذا الأصل، كما يسمى بناء الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، أو بناء الفروع على الأصول كما يسمونه بناء الأصول على الأصول. مسائل العلم، مسائل علم التخريج، هي الأدلة والقواعد المختلف فيها، ثم كذلك كيفية استخراج الأحكام الجزئية من أدلتها وقواعدها الإجمالية. كذلك أيضا من موضوعات علم التخريج هو دراسة أسباب اختلاف العلماء أو اختلاف الفقهاء على وجه الخصوص. أيضا من موضوعات ومسائل هذا العلم الشروط التي يجب توفرها في الفقيه حتى يكون قادرا على التخريج. ليس كل طالب علم يستطيع أن يخرج، كما أنه ليس كل طالب علم يستطيع أن يجتهد أو يفتي، فكذلك هناك شروط للمخرج، شروط للمخرج، سواء المخرج على قواعد إمامه أو قواعد الأصول بشكل عام. أيضا من مسائله الأحكام والفروع الفقهية واكتشاف العلاقة بينها والرابط بينها وردها إلى أصولها. بالنسبة لحكمه، أحد يعني مبادئ العلوم، حكم علم التخريج عند الأصوليين والفقهاء، قالوا بعضهم يتوقف في حكمه حسب حال المخرج ونوع التخريج. فإذا كان العالم أو طالب العلم يريد يخرج على القاعدة الأصولية عند إمامه، فلا بد يكون عالم بمذهب إمامه، عالم بمذهب إمامه أصولا وفروعا. فإن كان المراد استخراج الفروع الصحيحة من الأصول الشرعية، فهذا من فروض الكفايات، هو أمر واجب على المجتهد في مذهب هذا الإمام لاستخراج أصول إمامه أو التأكد منها ودراستها. إن كان المراد ببيان أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص، يعني نوازل مستجدة أو قضايا معاصرة أراد الطالب العلم والمجتهد تخريجها على أصول إمامه ولم يرد فيها نص للإمام، فإن إلحاقها بأصول الإمام جائز. ويمكن يرد بعد قليل، يعني بعضهم قال ينبغي أن يشير العالم إلى أن ذلك تخريجا، يعني يقول المخرج ويتخرج على قول الإمام أحمد مثلا تحريم المخدرات، ولكن لابد يصرح بأنه يتخرج، ما يذكره مطلقا فيظن أن الإمام له نص في هذه المسألة. ثالثا قد يكون مكروها أو محرما، وذلك بإلحاق واقعة مستجدة على نص الإمام، ويكون الإمام قد خالف فيها الدليل، ويكون الدافع من ذلك والتعصب المذموم، أو بناء على قول إمام ممن هو ليس أهل لهذا البناء، ممن لن يستجمع شروط الاجتهاد داخل المذهب، فلا يحق له التخريج على أصول الإيمان. بالنسبة لوضع عند تخريج الفروع على الأصول أو التخريج عند الأصوليين، ليس هناك شخص يعني يعتبر هو أول من ألف كعلم أصول الفقه الشافعي رحمه الله، ولكن نريد أنه أول من أشار إلى هذا الأمور فهم الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يخرجون وكانوا يلحقون ما لا نص فيه على ما فيه نص، وهذا نوع تخريج. فأول من يعني ربط ما لا نص فيه على ما فيه نص أو ما فيه قاعدة واضحة هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولهم وقايع في ذلك كثيرة. أما بداية التأليف فقد أشرنا قبل قليل أنه أول من ألف كان أبو الليث السمرقندي الحنفي، وكذلك بعده مدة قريبة أبو زيد الدبوسي من علماء الحنفية. فقد يكون الحنفية هم أول من ألف في علم تخريج الفروع على الأصول. وإن كان تأليف الزنجاني رحمه الله أبو مناقب الشافعي الزنجاني منه من أوسع الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول في منتصف القرن السابع الهجري. علم التخريج عند الأصول والفقهاء هو مستبد من أصول الفقه ومن قواعد أصول الفقه بالدرجة الأولى، وكذلك مستمد من الفقه، وبعض الفقهاء عندما يذكر الفرع الفقهي يربطه بأصله كما هو مستفيد ومستمد من علم اللغة العربية وعلم الخلاف وعلم الخلاف. أركان التخريج أربعة أركان. عندما تكون عندنا عملية تخريج فرع على أصل أو أصل على فرع أو أصل على أصل، لابد يكون عندنا أربعة أركان، اللي هي الأول المخرج وهو العالم أو المجتهد الذي يريد يخرج. الركن الأول هو المخرج، والركن الثاني هو المخرج عليه، يعني إذا أردنا أن نخرج فرع على أصل فالمخرج عليه الأصل، وإذا أردنا أن نخرج أصل من فرع فالمخرج عليه هو الفرع، ومخرج وهو الفرع في تخريج الفروع على الأصول. وعملية التخريج أو عملية البناء فأركان التخريج أربعة: مخرج ومخرج ومخرج وهو الأصل، ومخرج وهو الفرع، شيء بني على شيء، وعملية التخريج التي هي عملية ربط هذا الفرع بأصله أو هذا الأصل بفروعه. علم التخريج هو حقيقة يعني من جعله علما مستقلا جعله رابط بين أكثر من علم، فهو يربط بين علم الأصول وعلم الفقه وعلم الخلاف أو علم الجدل فهو شبه منطقة مشتركة بين هذه العلوم الثلاثة. وإن كان الآن المشتهر أنه فرع من فروع علم الأصول، علم تخريج الفروع على الأصول. له علم تخريج الفروع على الأصول على وجه الخصوص له علاقة بعلم القواعد الفقهية، وعلم القواعد الفقهية كما أشرنا قبل قليل القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته أو الحكم الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته. والفرق بين القاعدة الأصولية يعني قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه أن القاعدة الفقهية ليس فيها حكم، أن القاعدة الفقهية فيها حكم، اليقين لا يزول في الشك فيها حكم، بينما القاعدة الأصولية أو قواعد أصول الفقه ليس فيها حكم، فيقال الأمر الوجوب ليس فيها حكم، وإنما هي منهج استنباط، يعني الأمر مجرد عن قرائن يدل على الوجوب. وعلى هذا فالقواعد الفقهية فرع من فروع علم الفقه، يعني لما يكون العالم عنده قواعد أصولية من خلال هذه القواعد الأصولية يعملها في النصوص الشرعية من القرآن أو السنة ويستخرج فروعا فقهية. فأولا تكون هناك أصول، ثم هناك نصوص شرعية يعمل فيها الأصول القواعد، ثم يستخرج فروع، فتكون المرحلة الثانية هي الفروع الفقهية، ثم تأتي المرحلة الثالثة اللي هي علم القواعد الفقهية بجمع الفروع الفقهية المتشابهة وترتيبها تحت قاعدة واحدة، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير إلى آخره. إذا أن القاعدة الفقهية تربط بين عدد من الأحكام الفقهية، وعليه فتكون علاقة القواعد الفقهية بالتخريج كعلاقة الفقه بالتخريج. أيضا علم التخريج مرتبط أو له علاقة بعلم الأشباه والنظائر، وعلم الأشباه والنظائر اللي بدأ التأليف بهذا الاسم تقريبا في القرن السابع الهجري، وخاصة عند الشافعية، ألف فيه ابن السبكي وابن الملقن والسيوطي من الشافعية، ثم بدأ يؤلف فيه علماء الأحناف، ثم انتشرت على الشروح والحواشي على كتب المؤلفة صارة في علم الأشباه والنظائر. علم الأشباه والنظائر هو فن واسع يشمل تحت يعني فنون الأشباه والنظائر علم القواعد الفقهية، علم التخريج عند الأصوليين أو تخريج الفروع على الأصول أو تخريج الأصول على الفروع، هو جزء من علم الأشباه والنظائر. فالعلم الأشباه والنظائر هي يدرس الأشياء اللي فيها تشابه في الأصل، التي فيها تشابه، فالفروع التي تتخرج على أصل واحد هي تتشابه في تفرعها عن هذا الأصل. وعلى هذا فالأشباه والنظائر فرع من فروع علم الفقه، وعليه تكون علاقة الأشباه والنظائر بالتخريج كعلاقة الفقه بالتخريج، فهي جزء منه. علماء الشريعة بشكل عام قد يعني غالبهم يطلقون لفظ التخريج على هذا المعنى، وهو بناء الفرع على أصله أو ربط الفرع على أصله، ولكن قد يستعمل لفظ التخريج في يعني في مصطلحات أو استعمالات قريبة، فيطلق التخريج على رد الخلافات أحيانا الفروعية بين الفقهاء على إلى قواعد الأصولية، يقول لك مثلا يتخرج هذا الخلاف على خلاف في كذا، يأتي أحد الفقهاء ويتكلم عن وجوب الحج فيقول الحج يجب على الفور أدلة كذا وكذا، ويجب وبعضهم قال يجب على التراخي، ثم في الأخير ويتخرج هذا الخلاف على الخلاف في قاعدة الأمر مجرد عن القرآن هل يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي. فهذا ربط الخلافات بأسبابها أو رد الخلافات الفروعية إلى القواعد الأصولية. أيضا أحيانا يرد في كتب الفقهاء يريدون به التخريج على قول الإمام، يعني يتكلم ابن قدامة أو بيعلم العلماء الحنافلة عن مسألة فقهية ثم يقول يتخرج على قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أنه كذا يتخرج عليه كذا وكذا، في شيء لم يكن موجودا في وقت الإمام أحمد، وإنما يخرجه أبو يعلى أو يخرجه ابن قدامة من أئمة المذهب على الفرع الذي نص عليه الإمام أحمد. لذلك الإمام مثلا أبو يعلى الشيخ القاضي أبو يعلى شيخ المذهب عند الحنابلة من كبار الأئمة الحنابلة، ما يذكره في كتابه مثلا العدة في أصول الفقه أو كتابه الفقهي والخلاف الكبير من آراء عن الإمام أحمد أحيانا قد يذكرها يعني رويت إليه نصا، يعني رواها عن شيخه عن شيخه إلى الإمام أحمد أنه الإمام أحمد نص على هذه، أو يذكرها وينسب الإمام أحمد من باب التخريج، من باب التخريج، وغالبا إذا كان من باب التخريج فإنه يشير إلى ذلك ويقول يتخرج على هذا كذا وكذا ويتخرج على هذا كذا وكذا. أشهر أنواع علوم فنون التخريج هو تخريج الفروع على الأصول، وهو علم يبحث في الأصول والقواعد والعلل التي بنيت عليها الأحكام الشرعية لأجل رد الفروع الفقهية إلى تلك الأصول. ويبحث هذا العلم في الأصول والقواعد المختلف فيها، في القواعد الأصولية المختلف فيها، ليبني ويربط بها الفروع المختلف فيها على هذه الأصول المختلف فيها. أيضا يبحث في شروط المخرج الذي يجوز له أن يخرج على نصوص الأئمة، وأيضا يهتمون في قضية دراسة أسباب الاختلاف بين الفقهاء. أيضا الفوائد علم التخريج بشكل عام بأنواعه الأربعة فوائد قد تكون أوضح وأسرع وأسهل في علم تخريج الفروع على الأصول من معرفة آراء الأئمة وإثراء الملكة الفقهية والربط بين علم الأصول وعلم الفقه وترتيب الذهن والقدرة على الربط بين الفرع وأصله. يقول ابن خلدون رحمه الله في تخريج الفروع على الأصول: وقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة، وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية، وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على صحة مذهبه الذي قلده وتمسك به، إلى أن يقول: وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء ومثارات اختلافهم، يعني لماذا اختلفوا ومواقع اجتهادهم. كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات، ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد، إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط، وصاحب الخلافيات أو تخريج الفروع على الرسول يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته حتى يربط الفروع بأصولها. ثم هو أول من ألف فيه هذا النوع من أنواع التخريج، هو أول من ألف فيه الدبوسي والسمرقندي ثم الزنجاني الشافعي ثم الأسنوي الشافعي ثم الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية أيضا للأسنوي، وكذلك عند الحنابلة علي بن عباس البعلي المشهور بن اللحام الذي كتابه القواعد من كتب التراث المهتمة في دراسة تخريج الفروع على الرسول. من جوانب علم تخريج الفروع على الرسول دراسة أسباب اختلاف الفقهاء. وما علاقته بعلم التخريج؟ قالوا أن أصل ظهور علم التخريج الفقهي هو أصلا يريد بناء الاختلاف بين الأئمة. فأصل أول كتاب أبو الليث السمرقندي وأبو زيد الدبوس عند الحنفية كان يريد يبين أصل أبي حنيفة الذي خالف فيه غيره خاصة الشافعي، ومن ثم خالفه في الفروع. وكذلك ذكروا أبو زيد والسمنقندي الأصول التي حصل فيها خلاف بين أبو حنيفة بين أبي حنيفة وصاحبيه، فيذكر يقول فصل في الأصول التي خالف فيها أبو حنيفة صاحبيه، أو خالف فيها محمد بن حسن أبو حنيفة وأبو يوسف، أو خالف فيها أبو يوسف محمد بن حسن وأبو يوسف، وهكذا. فأصل تأليف علم تخريج الفروع على الأصول هو لبيان أسباب الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبي. من الأمثلة التي ذكرها الدبوسي في تخريج الفروع على الأصول قال: الأصل عند أصحابنا يعني الحنفية أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل، كالمعتدة بالشهور إذا حاضت أو يعني امرأة ليس لديها حيض فيتعتد بالشهور، فإذا جاء الحيض تنتقل إلى الأصل إذا حاضت أو المعتدة بالحيض إذا أيست. عند أبي عبد الله لا يبطل على هذا مسائل، منها أن المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة، وهذه مسألة مشكلة عند الفقهاء، إذا إنسان أراد الصلاة ولم يجد ماء فالواجب عليه أن يتيمم حتى يصلي، فإذا صلى وشرع في الصلاة ودخل فيها ثم جاءه مثلا من يقول معي ماء، فهو الآن أثناء الصلاة، هل يبطل الصلاة ويتوضأ بالماء ويصلي تصح صلاته وقد وجد له الماء؟ عند أبي عبد الله لا يبطل على هذا المسائل، منها أن المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة تفسد صلاته لأنه وجد الأصل فلا يصح البدل عنه. وعندنا وعند أبي عبد الله لا تفسد، وأن العاري إذا وجد ثوبا في خلال صلاته تفسد صلاته، وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته. أيضا يقول ابن اللحام من الحنابلة أيضا نموذج، يقول: الزيادة على الواجب، تعرفون الآن في مثلا الركوع في جزء من الركوع واجب، أقل الواجب أو أقل ما يحصل فيه الطمأنينة في الركوع واجب، وما زاد اختلف فيه هل الزيادة على الواجب واجب أو الزيادة على الواجب مستحبة، وخلافهم ثمرته أخروية، يعني إنسان يستقر بعد مثلا نصف دقيقة في الركوع، فإذا جلس في الركوع ثلاث دقائق هل يثاب على كل هذا الوقت كثواب الواجب أو يثاب على الجزء الأول اللي يحصل فيه الاستقرار في الركوع ثواب الواجب، وما زاد عن ذلك يثاب ثواب المستحب؟ يقول ابن اللحام: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهي ندب باتفاق، هذا محل التحريم محل النزاع، فهو الزيادة على الواجب المنفصلة ليست واجبة، وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا مثل السجود والركوع. حكى أبو محمد التميمي هذا من علماء الحنابلة الثاني أنها واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة، الزيادة على الواجب ندب، الزيادة على الواجب ندب. الثاني قول أحمد، واختاره أبو الخطاب، واختاره القاضي يعني أبو يعلى في موضع من كلامه، واختار الكرخي الحنفي الأول أن الزيادة على الواجب واجب، واختار القاضي في موضع من كلامه أيضا، فالقاضي أبو يعلى اختار مرة القول الأول أنها واجبة، واختار في موضع آخر أن الزيادة ند، أن الزيادة ند. ثم يقول ابن اللحام في كتابه القواعد: إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع. الآن ذكر خلافهم في القاعدة الأصولية، هل الزيادة على الواجب واجب أو ند، ثم يبني عليها فروعا فقهية. منها إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة، وجب عليه شاة مثلا نذرا يذبح شاة أو يريد يذبح عقيقة، عندما يقول بوجوب ذبح العقيقة إلى آخره، وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو السبع منها واجب والباقي ليس واجب بل ندبا؟ والثمر هو في قضية الثواب، هل يثاب عليه ثواب واجب كلها أو يثاب على مقدار السبع ثواب الواجب وغيرها يثاب ثواب الندب؟ في المسألة وجهان، أحدهما الجميع واجب، الجميع واجب، واختاره ابن عقيل كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة. والثاني السبع واجب والباقي مستحب، وينبني على الوجهين، هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا، مما عدا السبع أم لا. إن قلنا الجميع واجب لم يجوز، وإلا جاز، أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي وغيره في قضية إنه إذا كان لا يجوز له أن يأكل منها، فإذا كان كلها واجب لا يجوز لكن منها كلها. أيضا يقول ابن لحام قلت وينبغي أن ينبني على ذلك أيضا زيادة ثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما اقترضت عليه. النوع الثاني وهو الأكثر بعد تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، يعني ربط الفروع بالفروع والحاق الفرع بفرع آخر يشابهه، أو علم يتوصل به إلى معرفة رأي الأئمة في الفروع الفقهية التي لم يرد بها نص عنه، يعني يقول عنده نص في فرع فيأتي الأئمة على مذهب هذا الإمام والفقهاء المجتهدون على مذهبه ويخرجون له فيما لم يرد عنه، يقول أفتى بكذا بكذا ويتخرج عليه كذا وكذا مما استجد بعد عصر الإمام. وفائدته معرفة أحكام المسائل الفرعية التي لم يرد فيها نص عن الإمام أو التي لم تكن في زمن الإمام مما استجد بعده من النوازل والمستجدات. ومصادر تخريج الفروع على الأصول هي نصوص الأئمة في كتب الروايات على الأئمة، فعندنا مثلا الإمام أحمد لديه روايات من نص عليها رواها ابن عبد الله وابن صالح وابو داود السجستاني وغيرهم ممن روى عن الإمام أحمد، وكذلك الشافعي لديه تلاميذ رووا عنه نصا رواياته، وكذلك أبو حنيفة والإمام مالك. أو أحيانا يخرجون على منطوق الإمام، يعني يقول الإمام صرح بالمنطوق بكذا وكذا فيتخرج عليه كذا وكذا وكذا، أو يكون مفهوم كلام الإمام كذا، يكون المفهوم هناك مفهوم موافقة، وأحيانا مفهوم موافقة يكون دلالة قطعية، يعني مفهوم موافقة أولى، وأحيانا يكون مفهوم موافقة مساوي، وأحيانا يكون مفهوم مخالفة ودلالته ضعيفة نوعا ما. ولكن قد علماء المذهب يخرجون على قول الإمام من باب التخريج على نصه أو التخريج على منطوقه أو مفهوم كلامه إلى آخره. أما التخريج على المنطوق غير الصريح أو المفهوم فهذا فيه شيء من الضعف، وفيه بعض قال فيه تقويل للإمام ما لم يقله، خاصة في الأشياء التي تنزل والمستجدات التي تحصل بعد عصر الإمام، يعني قد يكون الإمام تكلم ولم تخطر في ذهنه هذه المستجدات التي وقعت وحصلت بعد عصر الإمام يمكن بمئات السنين، وذلك يضعف التخريج على مفهوم نص الإمام. يعني الإمام ليس مثل نص الإمام ليس مثل نص الشرع سواء من القرآن والسنة في قضية الاحتجاج به واعتماد على منطوقه الصريح ومنطوقه غير الصريح ومفهومه الموافق ومفهومه المخالف. يقول الدكتور يعقوب البحسين والذي يظهر والله أعلم أن استنباط مذاهب الأئمة عن طريق مفهوم كلامهم سواء الموافق أو المخالف فيه نوع من المجازفة، وإن كان يحتمل الصواب ولكن قامت علامات وقرائن على أن القيد لم تكن له فائدة إلا نفي الحكم فيما عداه، صح التخريج وصحة النسبة، إلى أن يقول وعلى الرغم من قبول كثير من العلماء مبدأ التخريج وخاصة في تلك كتب الفقه المقارن وكتب الاختلافات الفقهية أحيانا يتوسعون في هذا، وعلى الرغم من قبولها كثير من العلماء مبدأ التخريج من مفاهيم نصوص الأئمة، لكننا قلما نجد لهم تصريحا بأن ما خرجوه كان بناء على المفهوم، فالأمثلة التي هي من هذا القبيل قليلة جدا، وإنما يخرجون من المنطوق كلام الإمام سواء المنطوق الصريح أو المنطوق غير الصريح. مثال للتخريج على عن طريق مفهوم نص الإمام، يعني الإمام عنده نص منطوق ولكن الفقهاء بعد الإمام خرجوا على مفهوم قول الإمام. رواية إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد قال: كل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئا فهو ضامن. يعني كل من لم يكن له يعني لا يحق له أن يفعل شيئا في طريق الناس، يعني ليس له ولاية تسمح له أن يفعل هذا الشيء في طريق المسلمين، ففعله فعل في طريق المسلمين شيئا فأصاب شيئا للمسلمين، يعني مثلا مرت دابة لأحد المسلمين فتضررت من هذا الشيء المفعول في الطريق من شخص ليس له أن يفعل ذلك الشيء، يقول فهو ضامن. هذا نص الإمام أحمد. فإن المفهوم منه انتفاء الضمان بما ينشأ عن الفعل المباح، بما ينشأ عن الفعل المباح، يعني إذا كان من فعل هذا الفعل، يعني من مثلا حفر حفرة أو جعل مثلا حجرا أو بناء صغيرا أو كذا في طريق المسلمين، إذا كان من باب المباح فإنه يكون يتخرج بناء على نص الإمام أحمد أنه لا يضمن، وإنما يضمن من فعل شيئا لا يحق له أو لا يصح له أو لا يجوز له أن يفعله. أما إذا كان مباح فيتخرج على منطوق قول الإمام من باب المفهوم أنه لا يضمن، ولا يخفى أن هذا فيه ضعف. مما اختلفوا فيه اختلاف كبير قضية أفعال الإمام، يعني هل الفقهاء أن يخرجوا على أفعال الإمام؟ إن يأتي الحنابلة ويقولون الإمام أحمد كان يفعل كذا، كان يلبس كذا، إذن هذا سنة أو هذا واجب. اختلفوا في هذا اختلاف، وهو من مجال ومن جوانب تخريج الفروع على فعل الإمام أو على تقرير الإمام فيما يفعله الإمام وفيما يتركه، وإن لم يقترن ما يدل على الجواز أو عدمه، فهل مثل هذا الفعل أو الترك المجرد يصح ينسب للإمام كمذهب بحيث ينسب إليه القول بجواز ما فعله أم لا، يعني هل يؤخذ مذهبه من فعله؟ فذهب طائفة من أهل العلم واحد وجهين عند الحنابلة إلى أن فعل الإمام يعد مذهبا له، إذا فعل الإمام شيئا فيعد مذهبا له ويصح نسبته إليه، كما في شرح الكوكب المنير لابن النجار وقال: ومفهوم كلامه وجهان، يعني كلام الإمام أحمد للأصحاب، أحدهما أن كل من فعله ومفهوم كلامه مذهب له. وقال في شرح التحرير وهو صحيح من المذهب، قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة من أئمة الحنابل في القرن الخامس: عامة أصحابنا يقولون إن فعله مذهب له وقدمه ورد غيره. وهذا القول هو أيضا أحد الوجهين عند الشافعية، إن فعل الإمام يعتبر مذهب له. والمسألة فيها خلاف، وهي من تفصيلات الدقيقة في تخريج الفروع على الرسول فيما يتعلق بتخريج الفروع على الرسول، ومتى يجوز تخريج الفرع على كلام الإمام ومتى لا يجوز. من أمثلة التخريج على فعل الإمام ما قاله ابن قدامة، قال: واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس، فعنه يعني عن الإمام أحمد أنه مكروه، وروي عنه عن الإمام أحمد لا يكره ذلك لكن تركه أفضل، يعني ترك حلق الرأس أفضل. قال حنبل، هذا حنبل ابن أخ الإمام أحمد، الإمام أحمد عمه: كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين يعني بالمقراض ولا يحفيه ويأخذه وسطا، يعني كأنه يخفف رأسه ولا يحلقه، يعني فعل الإمام أحمد ما يحلق إلا في نسك، يعني فعل الإمام أحمد كان لا يحلق إلا في نسك، يعني في حج أو عمرة، وفي غير ذلك كان يقصره أو يأخذ منه كما ذكر هنا حنبل. هذا مثال على فعل الإمام أحمد، وشنق بقليل إلى هل يكون طريقا للتخريج على ذلك. هذا ما تيسر استعراضه مما يتعلق بعلم التخريج عند الفقهاء والأصوليين، الذي يشمل 4 أنواع تخريج الفروع على الرسول، وهو أشهرها وهو الذي حصل في مؤلفات مستقلة، ثم تخريج الفروع على الفروع، والذي يعنى بربط الفروع الفقهية في المذهب على قول الإمام فيها، وأقل من ذلك تخريج الأصول من الفروع، وإن كان اشتهر به الحنفية، وهو يعني تتبع الفروع واستخراج أصل منها، وأخيرا تخريج الأصول على الأصول، أو تسمى بناء الأصول على الأصول، وهو الأقل من هذه الأنواع الأربعة. والله تعالى أعلم. إذا فيه إشكال أو استفسار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يستخرجون الأصول منها، أما تخريج الفروع على الأصول فهو يصبح ثمرة لعلم الأصول. بعض الأصوليين لما يأتي يدرس المسألة قد يشيل إلى أنه يتخرج على هذا الأصل خارج هذا الفرع كذا الفرع كذا. السلام عليكم. السلام عليكم.